يا من إذا قلت يا مولاي لبني وقال أقبل فإن العفو من شاني أعفاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أعصاك يا من لست تفضحني وكيف أنساك يا من ليس تنساني. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ونحن في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة، وهي ليلة تكريم هذا الأب الراحل الذي رحل عن دنيا ربنا جل في علاه، وصعدت روحه إلى عنان السماء في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة. وفي هذه الليلة القرآنية المباركة، في ليلة تكريم الدكتور عبد اللطيف فرحان، هذا الرجل الذي كان منتظما في عمله ويتقي الله في عمله أينما كان. إخوة الإيمان، القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على سيد البشرية كلها حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: القرآن هو مأدبة الله في أرضه، فهو النور المبين والذكر الحكيم، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اتبعه هدي إلى صراط الله المستقيم. في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة المليئة بكلام الله عز وجل، فهيا بنا إخوة الإيمان لكي تتواصل الرحلة القرآنية المباركة في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة، سائلين ربنا جل في علاه أن يشفع في هذا الفقيد الراحل كل ما قرأناه، وأن يشفع فيه القرآن العظيم، وأن يجافي الأرض عن جنبيه، وأن يبدله يا رب بدارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وأن يجعله من الذين قال فيهم ربنا جل في علاه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهيا بنا إخوة الإيمان لكي نسعد سويا مع علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، وقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وفخر محافظة الدقهلية بأجمعها، فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المعاطي الخليفة. نسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا بالإجابة والقبول، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ وَوُفِّيَتْ كُلُّ عليك محمد. قل اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك بيدك الخير ويحذركم الله عليك محمد. قل يا Will you come with me? Bam, bam, bam.

ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله بما في خزائنه، فإن رزقك بين الكهف والنور. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم من أعلام التلاوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد علي أبو المقصي الخليفة، القارئ والمقيم بصدقة مركز نبي الأمين بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان، تتقدم الأسرة الكريمة وجميع عائلات آل فرحات بخلص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. أشكر مكبرات صوت داخلية وخارجية وإنارة كهربائية كبرى وصاحبها الحاج درويش السيد درويش والمقيم بكفر صقر. أشكر إحدى مخازن الفراشات الكبرى لأصحابها البية للأصيل والمقيمين بكفر صقر، الخدمة الفندقية والتي قامت بواجب الضيافة على أكمل وجه لصاحبها المتر محمد حافظ والمقيم بالبوردية مركز كفر صقر. إخوة الإيمان، إلى هنا ينفصل الإرسال. أنا أمل أن نلقاكم بعد صلاة المغرب مباشرة. أترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.